ألعب عليها جننة، لا ريح ولا طمنة، أخليه بالغيرة يموت وارجع وابوسه واحضنه. ألعب عليها جننة، لا ريح ولا طمنة، أخليه بالغيرة يموت وارجع وابوسه واحضنه. لما أشوف غيرة أقول وش الحلا وش الدلع، هو مع الغيرة يموت يسوي نفسه ما سمع. لما أشوف غيرة أقول وش الحلا وش الدلع، هو مع الغيرة يموت يسوي نفسه ما سمع. بكذبي وانكشف، أجي خايف فرتجف وأقول لخنتك بعترف، ومن قبل ما يغمى عليه أضحك بكذبي وانكشف، وأقول يا مجنون كيف وأنا بعيني صاينك، سويت لك مقلب صغير وتصدق إني خاينك. وأقول يا مجنون كيف وأنا أحبك يا عسل. أجي حاسس بالملل وأقول له ما في أمل، مريد أعيش بحب لك لو مت أحبك يا عسل. وأبقى كذا ألعب أنا وياك وأضحك.